من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما قال ما خطبكن راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا

إن الحب إلا لله عليه توكل عليه توكل عليه فليتوكل المتوكلون وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكل عليك توكل عليك توكلت وعليك فليتوكل المتوكلون عليك توكلت وعليك فليتوكل المتوكلون عليك توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من إلا حاجة في نفس يعقوب قضيها الله يفتح عليك الله يقويك يا شعب اللهم صل على النبي ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه آوى إليه أخاه آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم